خلينا نهتم شويه بالدين. لو الوزير قال لك تعالى لي الساعه 9 مش الساعه 8 انت قاعد في المكتب مستني من الساعه 7 الصبح، يعني الوزير ولا رب الوزير؟ فعيب. خلينا نتقي الله كده ونستحي من الله شويه، يعني استحوا من الله حقا. قالوا نستحي يا الله يا رسول. قال ما هذا بحق الحياء؟ الحياء من الله ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى، وان تذكر الموت والبدا، وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى، وان تعود نفسك مع الموت. هذا هو حق الحياء. اما الحياء يعني الناس تفكر الحياء يعني الخجل، لا. الحياء في الاسلام كل دين له خلق، وخلق الاسلام الحياء، فيجب ان نستحي من رب العباد عز وجل. يبقى اذا مجلس العلم ليس فيه ذنب، انت بعيد عن الذنب، تتنزل عليك الرحمة، وبعدين تكتب لك الحسنات طالما انت ايه، انت مستمع سبحان الله، وتحفك الملائكة، وكل خطوة الى مجلس العلم يكفر عنك ذنب وترفع درجة وتعطى عند الله حسنة. الله. وبعدين الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهو ماشي في الطريق عجلات سياراته مش ماشي على الارض، لا، ولا اقدامه ماشي على الارض، لا، ده الملائكة وضعت اجنحة. وسبحان الله العظيم. ثم اذا تعودت على مجلس العلم، اتعود على مشاهدة وجوه اهل العلم العلماء، يقولوا ان من ضمن العبادة النظر للكعبة، النظر الى السماء، النظر في وجه الوالدين، النظر في وجه الصالحين، والعكس. قال لك النظر في وجه الفاسقين يضيق الصدر، حتى وان كان شكلهم جميل، عادين عاملين لهم كلية فنون جميلة ولا فنون قبيحة ولا فنون تطبيقية، ايش احمر واخضر واصفر، عاملة زي البلياتشو، وسبحان الله عاملة من اخيرها كده وشدة ودنها من ناحية تانية، وعاملة في ايه يا ابن الحلال، لا حول ولا قوة الا بالله. فرب العباد خلق الانسان في احسن تقويم، يقول اصل دي عاملة 20 عملية جميل، ودي عاملة 15 عملية، والان الرجال بدأوا كمان ايه يغاروا من الستات لقلة العقل. راح برضو ده في دولة عربية 1200 شاب ذهبوا السنة الماضية الى خبراء التجميل لنفخ الشفاه. والله احنا اتنفخنا من هؤلاء، نسأل الله الهداية. ملوش اب، ملوش ام، ملوش ناس محترمين يوقفوه عند الفوضى، تنفخ شفاك ليه؟ لا، نسأل يا اخي، احنا شفاك جميلة بما تخرج منها من كلمات جميلة. فرياض الجنة ان الانسان يعني يحب فيها ان يتعود على مشاهدة الايه العلماء. ثم اذا سمع عنك فلان انه على درس العلم ممكن يقتدي بيك، فاذا اقتدى بيك ياخد ايه، تاخد نفس الثواب انت كمان، يضاعف لك. من استنى في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اجورهم شيئا، ومن استنى في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اوزارهم شيئا، والعياذ بالله رب العالمين. ثم من فوائد رياض الجنة ومجالس العلم أمر الله عز وجل، تعرف الحلال والحرام، وضيف إلى علمك شيء، وتعرف تفسير الآية دي يعني إيه، يعني إيه، والحكم الشرعي ده إيه، وتجد قلبك مشحون، وتجد الطاعة كده ميسرة لك. إذن مجالس العلم هي المجالس التي تجد فيها كما قال الحسن لك في المجلس سبع فوائد: أخر مستفادا في الله، أو علما مستظرفا، أو رحمة مستنزلة، او كلمة تدلك على هدى، او تمنعك من ردى، او ان تترك الذنوب خشية، او حياء. شوف سبع فوائد اهي: اخر مستفادا في الله، علما مستظرفا، رحمة مستنزلة، كلمة تدلك على هدى، او تمنعك من ردى، او ان تترك الذنوب خشية، او حياء. تقول عيب علي الناس يقولوا علي ان انا بحضر مجلس علم اروح اقعد على المقهى وادخن الشيشة والارجيلة والسيجارة، عيب عيب. انا اكبر منها عيب، لان الناس تقول ماشي مع الشيخ ويسمع الاغاني، ماشي مع الشيخ ويروح الحفلة الراقصة، فيستحي. تغلي مربية له فيتربى ويربي نفسه. والله عز وجل هو الرب الذي يربينا على موائد كرمه بالكتاب وبالسنة. لا توقفنا في هذا الشهر الكريم لنعيد حساباتنا، ويكون رمضان هذا معلم من معالم الحياة، أن نستقيم على طريق الله حتى يرضى عنا رب العباد ويرضى عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، علينا أن نحب مجالس العلم، وأن نحبب أبناءنا في مجالس العلم، وأن القلب الذي لا يحضر مجلس علم كل ثلاثة أيام قد يسقم ويخبو النور فيه. نسأل الله أن يضيء قلوبنا بمجالس العلم، ويختم لنا ولكم بالصالحات. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.